وهو جماعة التقييم. نعود جواب الشرط منصوب من ايه؟ والفاعل ضمير مصدر ديره؟ نعم. في مشكلة فين؟ ان مفيش حاجة اسمها اداة شرط، عايزين نتعود على كده. مفيش حاجة اسمها اداة، في حاجة اسمها حرف شرط. حرف شرط ولا حرف يجب؟ حرف شرط ويجب. مفيش حاجة اسمها اداة، احنا عايزين نتعود على يا حرف يا اسم. الحرف الوحيد هو ايه؟ اي اداة شرط ثانية اسم. تصوموا، هي تصوموا الاول مبدئيا تصوموا ده منصوب، بس علامة النصب واحدة، علامة النصب هنا وعلامة الجزم هنا واحدة، لان دي افعال من الافعال الخمسة. الفعل المضارع اذا تقرأ فيني هو الجماعة ده تصومون كده، يبقى مرفوع وسكوت النون، هنقول تصومون، انتم تصومون، انتم تعودون. طب في حالة النصب يوصل بحذف النون، هنقول هو انت صومون، مش هينفع نقول هو انت صومون، هو الجماعة فاعل. في حالة الجزم هنقول وإن تصوموا برضه وإن تعودوا برضه، يبقى علامة النصب أو علامة الجزم واحدة، اللي هي علامة النصب أو الجزم الصدر، علامة النصب أو الجزم إيه؟ حذف الإيه؟ حذف النون. طيب وإن تعودوا نعود، وإن تعودوا نعود. ده بالنسبة للأدوات، بالنسبة لإيه؟ لحرف الإيه يا جماعة؟ لحرف الاستفهام. طيب يبقى إحنا اتفقنا إن إحنا مش هنفتح حاجة اسمها أداة إيه؟ إيه أعوذ كان مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مبني على مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول اي حاجة في الجنب التاني هقولها دلوقتي اسمها اسم شرط وجزم. جزم كان تعليم. انا بدي جدا بعض يقول لي اداة استفهام. مفيش حاجة اسمها اداة استفهام. في الهمزة وهل حرف استفهام. في بقى متى واين كل ده اسم استفهام. مفيش حاجة اسمها اداة. ولا اداة نداء. حروف نداء وهكذا. طيب. الأداة عشان ما بيعرفوش يعرفوا عشان ما يصعبوش على الناس، رغم ان الموضوع صعب، الموضوع سهل، هو حرف واحد وده يا اسماء. اتفضل. بتخيل دراسة يعني مش هيعرف، لكن حضرتك طالب علم شرعي، حضرتك شيخ، الناس دي بتسالك تقول لك استاذ فلان اعرف حد فيه ايه؟ فبتبقى اعرفه ايه؟ اما بتخاطب بدر اما بتخاطب طلبه بتقول اعدادي واحد اعدادي بتخاطب بيهم مواجهه بخلاف الطالب اللي جاي لعلم الشرع، بتتعلم دكتور ومهندس واستاذ وصيدلي وطبيب، انت جاي تتعلم علم الشرع لوحدك غير الطالب اللي عامل الكليه، الطالب اللي عامل الكليه 5% قاعدين ادراس وعايزين مستوى حلو بيتعلم، والباقي كله عايز يتخرج المغرب، طب سؤالين، لكن انت جاي رغبه، الكل جاي لشغله ولما يروح بيته ويقعد مع عياله يوم الخميس جاي يتعلم، فلازم يتعلم تعلم ايه؟ ولا ايه؟ ولا انا طيب نشوف بقى ايه؟ الاسماء ايه؟ اسماء الاستفهام. اي حاجه ثانيه، من؟ من يعمل سوءا؟ انا مع حضرتك على فكره والله، انا متفق مع حضرتك كل ما حضرتك قلته، بس انا بتكلم عشان احنا برضه نتعلم الصح، مش نتعلم اللي هو الايه العام الشائع. من يعمل سوءا؟ يجزى. نلاحظ ان من دي اسم شرط للعاقل، بنتكلم على العاقل مش ايه؟ مش لغير العاقل. يعني لما ربنا سبحانه يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او ما تفعلوا من خير فان الله به عليم. ما تفعلوا بيتكلم على الفعل، الفعل ده عاقل ولا غير عاقل؟ لكن ومن يعمل سوءا، مين اللي هيعمل؟ الانسان ايه؟ انا بتكلم على من. من ده اسم موصول بمعنى ذلك، يعني اقصد زي ما قلت، يعني اللي هيعمل كذا هيجزى به. يعمل، انا مش عاوز اقول المثال ده عشان نمشي شويه، يعمل لعب المثالين وبعد كده نمشي نعمل ادوات. من يعمل سوء يجزى به، هيعمل هنا لعب ايه بقى؟ لعب واحد بس واحد بس يعني تفضل مش معي فعل مضارع مجزوم مجزوم بمن معلش من وعلامة جزمه جميل وهو فعل الشرط يعمل الفاعل هو يعود على مين على من سوءا مفعول به منصوب على الفتحه الفتحه يجزى فعل مضارع مجزوم على حق طب تعرف ازاي اقول لك برضه هي ممكن تعرف الثلاث على بعض اتفضل تعرف الثلاث على بعض ازاي طلعت ان يوجد اخرها فتحه صح الفتحه للدلاله على المحذوف الفتحه للدلاله على المحذوف الالف ها ساعات في ناس بتتكلم على الحته دي يعني يقول لك يوجد من لغه مجهوله وفي ناس بتتكلم برضه يعرف الموضوع ده يقول لك فعلا الموضوع مرسوم على جزء مسكون هو مش جاب علامة جزم سكون علامة جزم فرص فرص علة الفعل جاب واللحظة كمان الجاب تأكيد انك تبص على فرص الباقي الأخير بتلاقي مفتوح مش مسكون من يعمل السوء عن يوم ذا به الفتحة الأخيرة دي للدلالة على الفرص المحذوف طالما لقيت فتحة يبقى الفرص المحذوف الايه؟ الألف لو الكسرة يبقى دلالة على الفرص المحذوف الايه؟ الياء لو الضمة يبقى دلالة على الفرص المحذوف الياء طيب من يعمل سوء عن ذلك؟ ما ما عرفناش بعد يجزى الفاعل ضمير مسدد فيه ايه؟ ليه بقى؟ تمام يجزى تمام يبقى ليه بتاعه وفيه يجرى تمام انت هنا غلطة او غلطة وكانت كوباية يعني انت اول ما بدأنا غلطة وما خلتهاش بس انت هارب ايه؟ ما اسم استفهام لغير العوض اسم استفهام ايه وما تفعله من خير يعلم خلاص خليها ايه فان الله عليه عليك خليها شويه قدام لسه نتكلم فيها يعلمهم انا مخطط حاجات جامده جدا النهارده عايزين ان شاء الله خلاص بالله واخلي بقى المرشح عشان عندي مشوار في حاجه ضروري بس المحاضره فعايزين نركز جامد ان شاء الله المرشح ما كله اسماء بقى تفضل مفيش حرف غير ان انا بص حضرتك قلت الادوات حرف ان بس فقط كل اللي مش حرف اصلا مفيش خلاص اسماء انتهت الحروف انتهت طيب ما وما تفعله من خير فان الله به عليم انا بسال بما ديت ما ديت بتكلم على ما تفعله الما بتتحدث فيه عن ايه؟ عن الفعل نفسه عن الفعل الحاجة اللي انا بعملها الحاجة اللي انا بعملها دي عاقلة ولا غير عاقلة؟ غير عاقلة لا تسمع يبقى ما لايه؟ لغير عاقلة اسم استفهام اعرابي اعرابي اسم الاستفهام ده مش موجود في النحو اللغوي ولو دخلنا فيها معلومة ساعة هنقول نعرفها ازاي؟ الاسم شرط اسم شرط مبني على ايه؟ مبني على السكون ماشي تفعله بقى بحسب النون جميل والفاعل دايما بيكون ايه؟ ماشي من خير جر مجرور اي جر مجرور بيبقى متعلق بحاجه دايما تغلب بيبقى متعلق بالفعل اللي قبله وما تفعله من خير يعلمه الله يعلمه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ يعلم ماشي والفاعل الفاعل يعلمه مين يعلم؟ الله سبحانه وتعالى فاعل والهاء محل نصب تمام؟ ما هي ما هو كل لفظ في محل غير مفهوم تمام ده اللي بيتكلم عن كان فيها فعل متعدي ولازم هنتكلم بقى في الفعل المتعدي والفعل اللازم وهنجيب شكل الفعل فعل مجرد موجود اصلا بيبقى في المحل المفعول وهنتكلم في كده هي وقت يا هي وقت ان شاء الله اه موجود ولا تمام وهنتكلم فيه في الاستفاضه ومين هنا حاطط طيب هنقول كده كله فانت صحيح طيب متى الصوم مع ذلك. متى دي بيسأل فيها اصلا لو اسمه استفهام بيسأل ده عن ليه زمان وهي اداه شرط اسمه شرط برضه متصل بالزمان. اقول لك لما تقوم انا هقوم معاك متى تقوم اقوم ايه معك تجلس نفسي على الضهر يبقى اسمه شرط اللي يدل على ليه على الزمان. اينما ليه يا جماعه اينما تكونوا مدركتم النظر يبقى اينما دي اسم استفهام ولا حرف استفهام خلاص اسم شرط مش عارف استفهام على بعضه اسم شرط ولا حرف شرط اسم شرط اسم شرط جديد احنا ما احنا قلنا شغل جديد بتاع الرجاء بس شغل جديد ماشي اينما لا اينما اسم شرط بيدل بيدل بيع بيستفهم بيه الشرط المكان والزمان اينما تكون يدرككم النظر. حد يعرف يعني؟ الفرق بينهم في ناس بيعرفوا ماذا ايه ده؟ يعني في ناس بيقولوا ان اينما دي اداه على بعضها يعني في بعض الاخوين غير اياك كده فخلينا لما قلنا اياك يا جماعه احنا قلنا اياك نحول بالصوره الثلاثي نظرتين ايه؟ نظره اولى بتقول ان هي لوحدها كده ضمير مبني على السكون في محل نظر قدر مقدم زي يا جماعه طب وقلنا الكاف يقول بقى حرف صاد وفي ناس تانيين ياخدوها على بعضها كده جمله ويقولوا ان اياك ضمير مبني على الحرف في محل نظر قدر كذلك بينظروا الى اينما في ناس بيقولوا ان اين لوحدها هي الالات وما الى ذلك وفي ناس بيقولوا ان اينما خدها على بعضها ايه؟ على بعضها يعني انا ممكن نوصل اينما فاين ما اذا فصلت اذا فصلت تتعين ان تكون ماذا اذا اذا فصلت في الخط تتعين ان تكون ماذا اذا اذا وصلت يبقى تعامل معامله ايه اياك واينما اذا فصلت في الخط نعم اينما تخش في الاستفهام تخش في الاستفهام تمام طيب يبقى اينما تكون نريد ان نقول طب وان مستفهم يعني ان تكون ماذا اقول لك أن تكون أو أن تكون أن تكون سآتيك يعني أقول لك أنت فين دلوقتي؟ أنا مثلا في الموقف في أي حتة هتكون مثلا هجيلك دلوقتي يبقى أداة شرط تفيد المكان تقول له استفدت بقى ليه؟ أنا خايف يقول لك أن تكون سآتيك هل ده غير سآتيك؟ ولا فسوف آتيك؟ فسوف اتيك ليه؟ السين او سوف انا بقولها انا بقولها ما تستعجلش يبقى اينما وان حيثما حيثما هنقولها بعد خمس دقايق بقى هتنزل حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا في غاب الاذن في اي وقت حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا. فين كان الشرط؟ تستخدم. فين جواب الشرط؟ هذه جمله الشرط وهذه جمله جواب الشرط والاثنين مسؤولين بالايه؟ المفروض بقى المحل بس المشكله في المحل هو مش موجود في النحو دلوقتي خلينا لو اتكلمنا في المحل ده اعرف كل اداه او مش موجود في النحو الواضح ولو عرفنا هيبقى كل حاجه هي اعراب يعني من ليها الاعراب لماذا هي اعراب لماذا لما تقول اعراب خالص ولو اضيفت مش عارف الفعل الجامد الخالص هنتكلم على ثلاث ساعات فاحنا ممكن نجتمع احنا فاضيين انا فاضي اعرابكم زي هم اللي ممكن نجتمع في اي مكان ونيجي في اي وقت نتكلم براحتنا بس احنا في الصفحه دلوقتي احنا مرتبطين ليه؟ تمام احنا في الصفحه احنا دلوقتي مرتبطين بالمنهج وفاضل لنا محاضره واحده قبل الامتحان المحاضره اللي هي يوم الخميس القادم احنا مرتبطين بالمنهج خلص المنهج ولو عايزين تيجوا نيجوا مش هيبقى مشكله بس ان شاء الله خلص المنهج. طيب ده بالنسبه للادوات التي تلزم ايه؟ في ادوات لا تلزم ادوات ايه؟ يعني لا تلزم طب ناخد الادوات غير الجزمه الاول ولا ناخد اذا كان الفعل جواب الشرط ده يجي معاه الفاء ناخد جواب الشرط ده مش معاه نقول مثلا نقول ايه؟

منصوب يا اما مبني. خلينا في المنصوب الاول عشان هو الاصل اللي هو منصوب. المضاف هجلي يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا طالب الازهر، يا اي حاجه بقى، يا مثلا يا رجل الدار، يا اي حاجه. المهم طالب تكون مضافه والعلم تكون ايه؟ مضاف اليه. طالب دي منادى منصوب وعلامه نصب الفتح، مفيش مشكله صح. الشبيه بالمضاف ده مشكله ولا حاجه؟ يا طالبا للعلم، انا حضرتك كده نفسك بتفرقش مبدئيا ما بتعرفش عرفنا ازاي بالسهوله كده. المضاف، المضاف لابد عشان ما هي دي برضه مثلا يا طالبا برضه مثلا. الحته المهمه ايه بقى؟ المضاف لابد ان يحصل منه شيئين للاضافه. لو هو مثنى مثلا يا طالبان، لازم احذف النون دي واقول يا طالب العلم. ما ينفعش الاقي مضاف في نون للمثنى ولا الاقي نون للجمع. ما ينفعش الاقي النون في النون، ما فيش نون، عليك 10 جنيه كمان كده 20. لا يا طالب او يا طالبين مش هتفرق. المهم النون، انا بتكلم في النون، تحذف النون للاضافه صح كده. ما ينفعش اقول يا طالبان العلم، وما اقول ايه يا طالبة العلم. ولا يجوز ان ينون المضاف، ولا يجوز ايه ان ينون المضاف. فما ينفعش اقول يا طالبا العلم. انا دلوقتي بفرق ما بين الشبيه بالمضاف وبين المضاف. العلامات اللي كده بتقول ان ده مضاف وده شبيه مضاف. المضاف لكي يضاف الى المضاف اليه لابد الا نجد فيه شيئين، في شيئين كده ما ينفعش تكون قدام في المضاف. اول حاجه نون المثنى والجمع المذكر السالم، ما ينفعش يا طالبان العلم يا طالبان. ما فيش النون ولا في التنوين، ما فيش النون. ما هو في نقطه، ما هو لو طالبه دي نكره مقصوده ولا نكره غير مقصوده؟ مش هفضل ترى هو بهرب من الغلاء. لا هي تمشي ولا تمشيش؟ ترى لو تمشي ولا تمشيش؟ لا تمشي نكره مقصوده ولا تمشيش؟ تمشي. بص النحو والجلابوش هتمشي على قدمك، همشيها. لا هتمشي هتمشي هتمشي والله هتمشي. لا ايوه تمام، بس تمشي ولا تمشيش الطالبة؟ يبقى نون المثنى ما ينفعش ولا التنوين ولا الايه؟ يبقى لو لقيت كلمتين، اذا وجدت كلمتين الاولى محتاجه الى الثانيه ولكن في مانع من الاضافه، في مانع. ايه المانع من الاضافه بقى؟ يا اما الاقي النون بتاعه المثنى او جمع المذكر السالم، يا اما الاقي التنوين. ده اسمه شبيه بالمضاف. ليه مش مضاف؟ لان في المضاف حاجات موجوده بيتصرف الاضافه. وليه شبيه بالمضاف؟ لان الاول تعلق بالثاني. وصلت؟ في مشكله ولا ايه؟ ثالث انا بقول يا طالب العلم مضاف، طالب اضيفت لايه؟ للعلم. ليه؟ لان طالب احتاجت الى العلم فصارت طالب مضاف والعلم مضاف اليه. ولكي يصلح طالب دي، لكي تصلح كلمة طالب أن تكون مضاف وأن تضاف بما بعدها، لابد أن يشترط فيها شرطين. الشرط الأول ألا يكون فيها أي علامة من علامات نون المثنى أو نون جمع المذكر السالم. لا يصلح ليبقى فيها نون المثنى ولا نون جمع المذكر السالم. تمام؟ ولا يصلح أن يكون فيها تنوين. يبقى ده ما يحدث للإضافة، واحد التنوين، اثنين النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم. ده يصلح للإضافة. طب إذا وجدنا في الكلمة المضافة دي التنوين، أو إذا وجدنا فيها النون وهي في نفس الوقت متعلقة بما بعدها، يعني يظهر لنا العلم تليق فرع العلم معنى في المعنى، فيكون شبيها بالمضاف. يكون إيه؟

ابن علينا يا محمد ابن علينا محمد ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ده ما خدنا عليه ايه منادى مبني على الصمت محمد ووصف بالابن وصف بايه واضيف الى ابوه ابوه هو مين علي لك في هذا المنادى وجهان لك في هذا المنادى الوجه الاول الطبيعي اللي احنا عارفينه اللي هو ايه اللي هو منادى مبني على الضم في محل نصب ليه لان المفرد على المفرد معرفه وفي وجه ثاني اقل شيء معرفه لكنه موجود اللي هو نصبه يا محمد ابن علي في ناس بقى كتير ليه على تقدير ان كلمه ابن زائده تقدير الابن ايه على تقدير ان كلمه ابن زائده ومحمد مضاف الى ابيه محمد علي محمد ايه يبقى فيه اضافه لان الابن دي صفه ابن دي نعم ابن دي يا جماعه ابن دي نعم ها من عمر ولا محمدا ايه اللي بنعمله سليم؟ حتى الشباب بتقول لك ايه؟ ده بنت المضاف على المضاف حضرتك بتعتبره مضاف من ايه ابن زائده؟ ليه؟ لو مضاف كده لو بقى في تنوين اصلا عامل سؤال لا انا مش بتكلم عن انت قصدك عليا علينا نقطه؟ اه تمام مش انت شغال بالمضاف؟ يا محمدا عليا انا بقول يا محمدا ابن علي انا قلت تنوين صحيح عشان المضاف انت قصدك انا قلت يا محمدا ابن علي انا قلت يا محمدا علي طيب لو احنا شغلنا التمرين ده كده هنقول يا محمد ده احنا هنقول بقى مصر كده يا محمد علي محمد انا بقول يا محمد علي يا محمد ايه علي مفيش ابن عندنا خالص ما بيحطش عندنا ابن فين في الاسماء فمحمد هنا اضافناها لمين لعلي والاضافه من اضافه الاب لايه يبقى هيبقى منادى مضاف ولا هيبقى منادى مفرد علم مفرد معرفه هيبقى مضاف يبقى ممكن مستتر يبقى المنادى اذا نودي مفرد علم إذا نودى مفرد إيه؟ علم ووصف بابن ووضيف إلى أبيه وضيف بابن إلى أبيه يجوز في المنادى ده وجهين من الأعراب أول وجه إن هو مبني على ضم في محل نصب ده طبيعة بتاعه الحاجة الثانية يجوز نصبه على إن ابن إيه؟ زائدة ووضيف محمد إلى إيه؟ إلى عم بسرعة ننزل لصلاة آخر كلمتين هم كان في حاجة مهمة مقدرها أنا مش عارف إيه أيوة هي بسرعة نداء ما فيه ألف نداء آخر حاجة بخمس دقايق نداء ما فيه ألف أقل من خمس دقايق أما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ويقول يا أيها الإنسان إنك جائع إلى ربك كرحا فهو يقيك يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة فكمل ولا مش قاطع لسه مظبوط جدا فاجئ ها يا أيها الإنسان يا أيها النبي المؤمن تعال حط المؤمن دي كده تعال طب انت معايا خطا يا ابو احنا دلوقتي انا بنام ايه بنام الانسان ما ينفعش اقول يا الانسان ما ينفعش اقول ايه؟ يا الانسان فبجيب له وصله وصله لنداء ما فيه الف انا بجيب ايه؟ وصله لنداء ما فيه الف ايه اللي وصله ليها؟ ايها للمذكر وايتها لايه؟ للمؤنث يبقى نداء ما فيه الف لكي يتوصل لنداء ما فيه الف لابد ان اتي بوصله الوصله بقى ايه؟ يا اما ايها يا إما أيتها بقول يا أيها الإنسان وأقول يا أيتها النفس المطمئنة ماشي؟ فين المنادى هنا؟ المنادى أي المنادى إيه؟ أي طب أعلم أي إيه؟ منادى على ابن ها؟ جميل المنادى اللي هو أيها هنا منادى مبني على الضم في محل نصب يبقى يا حرف نداء أيو منادى مبني على الضم فين؟ مبني على الضم مش أيو وبرضه أيهو